اللهم أنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. إنه أيها الأحبة من أراد العلم وقصده فليطلبه ممن كل العلم إليه وهو الله تبارك وتعالى. وقد سمى الله العلم في كتابه الحكمة وقال يؤتي الحكمة من يشاء، فنسب إيتاء الحكمة إليه تبارك وتعالى، ثم قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا أيها الأحبة من أغلق عليه في مسألة أو عضل عليه فهم قضية فليبتهل إلى الله عز وجل، فإنه من أكثر من الابتهال إلى الله بالاستغفار والذكر والتضرع جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.